الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فما زلنا وما زال حديثنا حول الحياة الطيبة، وتكلمنا إن من أهم الأمور أن يعلم العبد أن هذه الروح التي بين جنبيه لها غذاء يساعد على نموها، وهذا الغذاء هو القرب من الله سبحانه وتعالى. وقلنا من الحاجات المهمة جدا وأنت سائر في الطريق إلى الله تغذي هذه الروح أن تدركها، ألا وهي البصيرة. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن الجنة حفت بالمكاره، فلا بد من صبر. وقد استمعتم في تلاوة الفجر، وهذه التلاوة احرصوا عليها طول العام، تلاوة أنك تسمع صلاة الفجر، لأن هذه التلاوة مشهودة. قرآن الفجر بالذات قرآن مشهود، شهود خاص، وأيضا يكون له عطاءات خاصة في العقول والقلوب، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يقطع عنا هذا الخير. فسمعتم أن الله سبحانه وتعالى يقول: جزيتهم اليوم بما صبروا، في ثلاث مواضع من كتاب الله تجد هذه الإشارة أن الله يذكر عطاءات ويقول: هذه العطاءات أعطيناها لهؤلاء لسبب. إيه هو؟ الصبر. يجزون الغرفة بما صبروا. فأنت لازم تبقى مدرك أن موضوع الصبر ده في غاية الأهمية. وقلنا أن احنا محتاجين نصبر على ثلاث حاجات. في حاجة تلقائي بتكون كده كده موجودة، ألا وهي الصبر على أقدار الله المؤلمة، مرض، تعب، ضيق رزق، ده مش بإيدك، ده شيء لقيته مرة واحدة في حياتك كتب عليك، فما تقدرش انك تغيره. الصبر بقى التاني وهو الصبر على الطاعة، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، انك تصبر في الترك. الترك ده عبادة عالية جدا، ولعلنا ان شاء الله نمر عليها. فقلنا ان الشهوات محتاجة صبر، لان النار حفت بالشهوات. النار دي استشعر كده في بركان، البركان ده حواليه ابواب قصور، شوف كده باب قصر، يوهمك ان هو باب قصر، لكن مجرد ما تفتحه تجد والعياذ بالله بركان ونار. الابواب دي هي ابواب الشهوات. ايه اللي يخليني بقى اتظبط في باب الشهوات؟ الصبر، لان الانسان يتعرض دايما عليه الخلل، بيجيله من حاجتين، وبعده عن الله بيجيله من حاجتين، اما من باب الشهوات او من باب الشبهات. الشبهات عاوزة علم نافع، تقول لك في شبهة عندي يا شيخ، اقول فيها ايه، اجاوب عليها بايه، فتلاقي الشيخ يعلمك، يقول لك لا ده توجهها 1 2 3 4. طب والشهوات عاوزة ايه؟ عاوزة صبر. عشان كده بالصبر واليقين، اليقين اللي بيجي من علم النافع، تنال الامامة في الدين. عاوز امامة ويكون لك صدارة وتكون من اهل الوجاهة، هو ايه؟ الصبر والايه؟ واليقين. والدنيا ساعة فاجعلها طاعة، هي هتخلص زي ما خلصت مع ناس كتير واحنا دفناهم. وسمعتم برضو في تلاوة الفجر ان في ناس هتقول ايه لما يجي لها الموت ويحضر الموت: حتى اذا جاء احدهم الموت قال ربي ارجعون. ليه عاوز ترجع؟ شوفوا في ناس يا جماعة اما جيلهم الموت ويشوفوا النعيم هيقولوا ايه؟ الحمد لله الذي صدقنا وعده. هي الناس دي شافت ايه؟ الناس دي شافت ايه عشان تقول ايه؟ الحمد لله. دول اللي بتقول لهم الملائكه أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الله أكبر، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ده يقول الحمد لله. فيا ترى أنت هتكون من الناس لما يجيله ملائكة الموت هيقول الحمد لله الذي صدقنا وعده، ولا يقول رب ارجعون؟ طب هو عاوز يرجع ليه؟ عارفين عاوز يرجع ليه؟ عشان يعيش الحياة اللي احنا قلنا عليها ان هي جنة الدنيا. رب ارجعون لعلي اعمل، لعلي اعمل ولا لعلي اقول؟ عايزين شغل. خلاص فات وقت بقى الايه الكلام. لعلي اعمل صالحا فيما تركت. يبقى هو كان عارف العمل الصالح ولا مش عارف؟ يبقى كان عارف. ما هو تعبنا ليه كل ما نيجي نقول له هيقول لك ايه، وده انه يجادل وده انه مش عارف ايه. عشان كده يوم القيامه بالي الانسان على نفسه بصيره، ولو القى اعتذر بقى براحتك، اصلا انا وما لقيتش حد يعلمني وما فيش حد يفهمني وما حدش كان بيسمع لي ومش كان القصص دي كلها. مهما هتلقي المعاذير في نفس السن بتاعك وفي نفس الوقت اللي انت دخلت فيه المسجد، في واحد دخل معاك المسجد نفس السنة ونفس سنة الاعتكاف، هو النهاردة بيصلي بالناس والقرآن على لسانه رطبا وكأنه يغرف من نهر سلس، وأنت ما زلت تتلعثم في قصار الصور. هو نفس الفرصة ونفس الوقت ونفس كل حاجة. من أكثر الأشياء حسرة يوم القيامة إنك تيجي يوم القيامة تلاقي نفس عندها نفس ظروفك، وناس عندها نفس ظروفك، عندها ولدين ومش عارف إيه وزوجها بيشتغل وهي تعبانة، وفي الآخر خالص هي حفظت كتاب الله وما فرطت في مجالس العلم وارتقت، والتاني نفس الكلام. تيجي يوم القيامة بقى تلاقي واحد نفس ظروفك بتتفتح له صحيفته، الله أكبر الراجل ده جاب الحاجات دي منين؟ الفرص بقى. هو ما كانش بيضيع الوقت، هو كان بيستغل كويس جدا، ايه بيستثمر وقته. قلنا ان الشهوات دي محتاجة صبر، والشبهات محتاجة علم، والحاجات دي يا جماعة مش مجرد معلومة، محتاج تدريب. طب انا اصبر ازاي؟ لازم تفهم نفسك. عشان تصبر لازم تكون عندك فهم، واحنا اتفقنا من ضمن الاشكالات عمل ايه؟ عمل قلب، فقدان البصيرة، ده اللي بيخلي الانسان مش فاهم. لكن تعرف نفسك، نفسك التي بين جنبيك لها ثلاث اوصاف، نفس دي لها ثلاث اوصاف وبتتقلب في ثلاثة احوال. اما تكون نفس مطمئنة، وده مشروع الظهر مشروع العمر، يعني ما ينفعش تغادر الدنيا والمشروع ده انت ما حققتوش. يعني انت لو ما حققتش وما بنيتش شقة وما اشتريتش شقة ملك عادي، لو ما طلعتش الاول عادي، لو ما حققتش شهادة معينة عادي، شوية هنات في الدنيا وكبت حياة هتقابله، بس في الاخر كل مر سيمر، طالما دنيا هيعدي. لكن المشكلة فين؟ لو ما وصلتش للمشروع ده، مشروع النفس المطمئنة، ده خطر شديد قوي، هتبقى انت داخل على اخطر كمين في حياتك، عسكر الموت ينتظرونك. فتيجي كده يوقفوك تلاقي مرة واحدة خالي من الاعمال اللي تنفعك. وبعدين الكلام ده امتى؟ ده انت يا جماعة لو احنا اعمالنا كلها، لو مش هنتحاسب، لو كلنا هنخش الجنة ومفيش نار، نسأل الله ان يرزقنا دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، بس لو كلنا مش هنخش النار وكلنا هندخل الجنة، بس في القبر ويوم القيامة هتتحاسب على حسب عملك. بعد كده يا سيدي كله الجنة. طب القبر ده قد ايه؟ عمار بن ياسر بقى له قد ايه في قبره؟ مؤمن آل فرعون بقى له قد ايه في قبره؟ ملايين، صح؟ سنوات كتير، 3000 سنة. مؤمن آل فرعون ده 3000 سنة، كتير ولا ولا حاجة قليلة؟ ها النبي صلى الله عليه وسلم بقاله كم سنة؟ ها بقاله كم سنة؟ 1500 أقل من 1500 صح؟ الراجل ده بقى قاله فوق 3000 سنة كده بشوية صغيرين، يعني بالأيام عند ربنا بقالهم كم سنة كم يوم؟ مؤمن ألف عام بقاله 3 أيام، مش اليوم كألف سنة مما تعدون، بقاله 3 أيام في قبره. 3000 سنة كتير صح؟ شوف شوف بقولك من أيام سيدنا موسى، فين لما يجي سيدنا عيسى؟ وبعدين فين لما يجي سيدنا محمد؟ وبعدين فين لما جينا دلوقتي؟ عارف الثلاث سنين دول انت هتقعد بقى في قبر في في في الساهرة 50000 سنة، يوم القيامة 50000 سنة، لو هتتحاسب في 50000 سنة على عملك بس، انت عملت كويس تتعامل معاملة كويسة، وإلا فإلا والله العظيم يبقى مرعب، لازم تشتغل صح. فما بالك بقى ده منزلتك لو دخلت الجنة على حسب عملك. النهاردة الأهالي بدناها تشحن في الولاد، ويا ابن الثانوية ويا ابن الثانوية، دي مش شتيمة، لا يعني يا ابني اغتنم الثانوية ماشي. فالله يعفو عنا وعنكم. فايه بعد تحفزه وتقول له ايه احرص عليها وحاول ايه خلاص هي بقت كل ما تسمعها فتقول له خلي بالك وهي ديت وتخلي بالك، وابوه يقول له خلي بالك دي مستقبلك براحتك خالص، انا اشوف من يوم الحمد لله ما عديت من الثانويه وارتحت، وهي كلام في اي كلام يعني انت حد من ساعه ما انت عديت من الثانويه ارتحت، طلعت من عنق الزجاجه ودخلت في عنق البرميل صح، طلعت من الثانويه دخلت الطب، وبعدين بقى لقيت ايه خلاص من الطب الى المقبره معاك لغايه قبرك. هي ليه؟ عشان الحياه هي كده، بس هما يشحنوه جامد جدا، هي حياتك في الثانويه وحياتك يا ابني ومستقبلك، وممكن يموت في ثانيه جامعه وما يلحقش كل حاجه، وفرط في صلاه الفجر بسبب ايه؟ اصله غلبان وبتاع وعنده دروس الساعه 7 سوي نايم، وفرط في الصلاة وهو في عند المدرس ما بيطلعش يصلي، ليه؟ اصل عنده دروس من الظهر لغايه المغرب بيجمع، اصل هو كان في سفر الحياه فعما يروح هيجمع، طب حتى لو هيجمع الحاجه هيجمع ظهر وعصر، لا والله احنا عاملين له عرض على 4 صلوات مع بعض، مش بياخد الاربع دروس مع بعض يبقى 4 صلوات مع بعض، ده دي ده دي دي مين ده دي طنط خديجه اللي هي يعني ايه اسمها ايه برضه في انتماء يعني وفاهمه الدين شويه سبحان الله، فيعززوا جدا المفهوم ده عند الولد، فيطلع ايه منتمي للدنيا مش منتمي للاخره، حياته كلها هي كانت الكعبه الدنيا وقاعد يطوف حواليها، هي والدته علمته كده ووالده علمه كده، حتى لما نيجي ندفع فلوس بندفع فين؟ المدرس ده ياخد، وفي مدرس بتاع يوم الجمعه بتاع المراجعه ده ياخد، وفي واحد بقى هيجي البيت عشان يقفل معايا المنهج ده برضه ياخد. طب في اعتكاف في المسجد هتدفع فيه 500 جنيه كتير ليه؟ طب في عمره ومش عارف ايه 20000 يا مجرمين 20000 عمره ليه؟ لا ده دي ايام ايام الهنا ال 20 دي، في حين ان هو هو هو اللي هيطلع رحله بعد ما يخلص امتحاناته وهيروح يقضيها برضه بايه؟ بالارقام دي. الفكره فين؟ بل تؤثرون الحياه الدنيا. فالولد عم نعزز عنده المفاهيم دي فهو مش شايف، شايف كل مستقبله ايه الستين سنة اللي هيعيشهم دول، اللي قاعدين دلوقتي يا جماعة تعرف كام واحد عدى السبعين سنة؟ يقول لك جدي عبد المجيد الله يرحمه، وهو برضه الله يرحمه، فتلاقي خمسة ستة اللي انت عارفه وقليل من يداوز ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكل حياته فين؟ عشان الستين سنة سبعين سنة دي اللي هم في عمره أصلا بالنسبة يعني كم ستين سنة عدت على بلال بن رباح وهو في قبره دلوقتي، كم ستين سنة عدت على جدك العاشر، كام وكام وكام؟ طب يوم القيامة في كم ستين سنة؟ اقسم كده 50000 سنة على 60 يطلع لك الرقم بقى، كل ده هتضيعه وما يستحقش انك تشغل نفسك بيه. عشان كده مشروع النفس المطمئنة ما ينفعش تخسر فيه، يعني ده ما فيهوش طرف، يعني ممكن نكسب ممكن نخسر، لا، الخاسر فيه إلى النار. وامتحانات الآخرة ما فيهاش ملاحة. يقولك يا عم ادفع عادي جدا في الكليات الخاصة، ممكن تدفع انت ايه على المادة، والله موضوع الصلاة ده انت موضوع، طب خلاص ادفع في الصلاة وخش تاني ترمي، لا لا لا خلاص، امتحان الآخرة الراسب فيه إلى النار، نسأل الله العفو والعافية. فالنفس تتقلب في كذا نوع. أول حاجة النفس المطمئنة، والمطمئن ده اللي كان دايما بيطمن للطاعة، مطمن لصلاة التراويح، مطمن لتلاوة قرآن، مطمن ان هو يكون في وقت الانصراف عن الله هو مقبل عن الله. ما انت احيانا تيجي بعد رمضان تصلي، يعني شوف انتوا مش لاقيين مكان، في ناس قاعدة على ليه في الشارع دلوقتي، صح؟ طب وانتوا جايين منين؟ يعني انتوا مثلا كنتوا في النرويج وجايين دلوقتي مثلا زيارة وراجعين. كل المساجد كده، كل المساجد اللي الواحد دخلها في الخمس ايام دول ما فيهوش خرم ابره بفضل الله، وده من رحمه الله سبحانه وتعالى بالامه. الواحد سبحان الله يعني بيدخل صلاه التراويح كده، يعني مسجد فيه اكثر من خمس ست سبع ادوار، بعد الاذان ما فيهوش مكان لنمله. طب الناس دي كلها معنى كده ان الناس دي اكيد دول مش مثلا ما فيش دوله بعتت عيالها، لا، هو ده ان دل على شيء انك عندك اصل طيب وعندك قابليه عاليه جدا انك تقرب. ليه بعد رمضان تسيب المساجد؟ فده كان مهما الناس تركوا وصرفوا هو لا يتحمل الغربه، مطمن للصلاه، مطمن للدعاء، مطمن لتلاوه القران، لبر الوالدين، لاحسان حسن الجوار، نفس مطمئنه. طب والنفس الثانيه؟ النفس اللوامه. النفس اللوامة، الله عظيم لا يقسم إلا بعظيم، وقد أقسم بالنفس اللوامة. من رحمة الله إن جعل في كل إنسان منا حاجة تذكره. عارف كده واحد يقول لك بص يا عم الشيخ، أنا في فلوس أبويا اداها لي، بس أنا في حاجة في صدري. ليه يا عم؟ ايه المشكله يعني؟ ده فلوس الوالد ديت يعني حاجه كويسه وهديه وبتاع. لي لا، اصل هو اداني وحرم اختي وكتب لي الشقه دي ومش راضي يديها لي. دي اسمها النفس الايه؟ اللوامه. لاهل الطاعه تلومهم على المعصيه وعلى فوات الطاعه، طب ولاهل الشقاء تلومه على فوات الفرصه. يا نجم، فرصه صليت التراويح فاتك قاعده امبارح، شربنا لغاية ما تهنينا خلاص، وفي السحور الحمد لله عشان نصوم صح واحنا ضربين دماغ. فالنفس تلومه، نفس تلومه على فواته معصية، فدي النفس اللوامة. وقيل اللوامة التي تتردد وتتقلب، قاعدة تتقلب. نفس اللوامة اللي دايما تحاسبك. وفي فرق بين المحاسبة الصحية وجلد الذات، لان في ناس يا جماعه بتتلذذ بتعذيب نفسها. هو بيقول لك انا عم بتالم، عامل عارفين الجربان اللي عنده جرب يهرش يهرش يهرش، يقول لك ايه ارتحت، وبعدين شويه يهرش جامد خلاص. الناس اللي عندهم جلد ذات احيانا ربنا يعافيهم يعني ويعافي الجميع، بسبب المفاهيم الخطا اللي عندهم هو بيتلذذ بالالم، فبيكون عنده الموضوع داخل في التعذيب. الله غني عنك يا اخي، خلي نفسك ديت كانك رافع عليها قضيه وبتشتكيها في المحكمه، بس يا اخي خليها في فرصه انك تجيب محامي يدافع عنها. النفس ديت لما تقع هي بتمارس بشريتها، صح؟ يقسم النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بأقوام يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. هو أنتوا فاهمين من الحديث ده إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ يلا يا شباب كله يذنب؟ لا، لكن بيقول إيه؟ بيقول هو أنتوا فاكرين إن الاستقامة في العصمة؟ لا، انتوا لو كلكم ما فيش حد بيذنب لذهب الله بكم. يعني احنا مثلا ما نيجي نقول الله القهار، ليه هو قهار؟ لانه قهر من سواه، صح؟ فمن افعاله ومن اثار هذا الاسم انه قهر من سواه، من اثار اسم الرزاق انه يرزق، صح؟ طب من اثار اسم الله الغفار انه، طب ما فيش حد بيذنب، يبقى فين اثار هذا الاسم؟ فمن تمام توحيدك لله ان تدرك ان طبيعه البشر كل ابن ادم فيش استثناء خطاء، خطاء يعني خطاء يعني كثير، بيقع كتير مرة واثنين وثلاثة واربعة. وخير الخطائين كن خير الخطائين، كن خير الخطائين، انك تقع وتقوم تقع وتقوم تقع وتقوم. لكن الالم اللي البعض بيتلذذ بيه ده مش منه فايدة. ثم النفس اللي بعد كده ايه؟ النفس الأمارة بالسوء. انت مش ملاحظ ان الشيخ طول؟ الله نسيبك يا عم، احنا كل شوية هنهضر المجالس دي ولا ايه؟ وكل يوم صلاة فجر ولا ايه؟ خلاص صلينا، نصلي في الليل وفي الليل الوتر. بص مش ليلة القدر دي ربنا بيغفر فيها كل حاجة؟ نروح نصلي في ليلة القدر دي وخلاص ونشهد كل حاجة. نفس أمارة بالايه؟ بالسوء. تأمره دايما، نسأل الله العفو والعافية، بالإيه؟ بالبعد عن الله سبحانه وتعالى. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة، قاعدة تهون عليه شهوات الإيه؟ الأرض وشهوات الكلام ده كله. تعرفين أحيانا التكييف ده بيكون فيه بارد وفيه حار وفيه جاف، مين اللي بيشغل الحاجات دي كلها؟ يعني إمتى أديله بارد وإمتى أخليه يقلب سخن؟ بالإيه؟ بالريموت، صح؟ جهاز التحكم ده، جهاز التحكم ده في ايدك الله سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد، انت جهاز التحكم في ايدك بعد استعانتك بالله. انت اللي تخلي نفسك بعد استعانتك بالله تكون مطمئنة ولا تكون لوامة ولا تكتفي باللوم ولا تكون أمارة بالسوء. فمهم جدا انك تكون عارف ان نفسك بتتقلب في الثلاثة دول. الحل يبقى ان النفس المطمئنة تكون هي اغلب اوقاتك، دايما في اطمئنان بالطاعة، اطمئنان بالقرب من الله سبحانه وتعالى، الكلام ده ده استسعى لي. لكن اوعى كفة الأمارة هي اللي تكسب، انك تلقى الله والنفس تكون أمارة. بما ان انا شايف ناس اطمأنت في الجلسة وبدأت رموشها تنزل، فلابد ان احنا نكتفي بهذا لاحتراما للاطمئنان الذي حدث امامي. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يعافيكم. مرة في يوم من الايام كان في واحد بيصلي، كان وراه واحد من الاعراب، فهو قاعد ايه، الراجل ده قاعد بيقرأ القرآن والكلام ده، فبص كده لقى ان السقف فيه شقوق، فبيقول له ايه ده؟ قال له لا تقلق، انه يبكي من خشية الله. يقول له ما تقلقش، بس ده بسبب كذا. قال اخشى ان يزيد خشوعه فيخر علينا. فايه؟ فانا شايف ان في ناس خلاص اتاها الايه؟ الهدوء والسكينة. في ناس بتنام على صوت الشيخ، يقول لك انا باجي انام خلاص بدل ما اخد مسكن اسمعه بروح في النوم. فاول ما هنلاقي في ناس نامت هنوقف اللقاء. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم الحياه الطيبه، وان يمن علي وعليكم بنفس مطمئنه، ويرزقني واياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. قولي قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.